أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاما، والدي يعمل في التجارة، غير أنه يأخذ في بعض الأوقات قروض من البنك ثم يردها إلى البنك إضافة إلى الفائدة، وأنا بعض الأوقات أقوم بقضاء بعض الأعمال له. السؤال، هل يجوز لي أن آكل أو آخذ من مال والدي؟ ماذا والدك عنده مثل الأخرى من الحلال، ولكن قد يخطي فيأكل شيئا من طعم البيت، لا حرج عليك أن تأكل مع والدك وأن تعينه في الخير فقط، وتنصحه حتى لا يعود للقرض البيت بالفائدة، فقل أن هذا محرم ولا يجوز، لعل الله يهدي بأسبابك، أو تقول لعمك أو إخوانك في البار يقول الله في رسول حسن حتى يهديه الله ويقبل. أنك تفعل ما تستطيع من الخير ولو بتحريك غيرك من أمام وأقوال وفي كبار حتى ينصحوا ويتوجهوا إليه بنوره على الفرق الربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.